ويجب إثبات هذه الصفات لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به، ويستوي في ذلك ما أخبر الله تعالى به في كتابه وما أخبر به على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم أعلم الناس بربه وأصدقهم خبرا وأنصحهم إرادة وأفصحهم بيانا، فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه. وأما الصفات السلبية فهي التي نفاها الله جل وعلا عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وكلها صفات نقص في حقه تعالى، كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب، فيجب نفيها عن الله تعالى مع إثبات كمال ضدها. وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده لا لمجرد نفيه، لأن النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال. وذلك لأن النفي عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له فلا يكون كمالا، كما لو قلت الجدار لا يظلم، وقد يكون للعجز عن القيام بالشيء فيكون نقصا، كما في قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. قال الله جل وعلا وتوكل على الحي الذي لا يموت، فنفي الموت عنه تعالى يتضمن كمال حياته. وقال تعالى ولا يظلم ربك أحدا، فنفي الظلم عنه تعالى يتضمن كمال عدله. وقال تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، فنفي السنة والنوم عنه تعالى يتضمن كمال حياته وكمال قيوميته. وقال جل وعلا وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، فنفي العجز عنه تعالى يتضمن كمال علمه وقدرته. ولهذا قال بعده إنه كان عليما قديرا. المقدمة الثالثة، الصفات الثبوتية تنقسم إلى صفات ذاتية، وهي التي لم يزل ولا يزال ربنا تعالى متصفا بها أزلا وأبدا، وصفات فعلية وهي الصفات التي تتعلق بمشيئته تبارك وتعالى. والصفات الذاتية تنقسم إلى معنوية كالحياة والعلم والقدرة ونحوها، وخبرية كاليدين والوجه والعينين ونحوها. والصفات الفعلية تنقسم إلى ما له سبب معلوم كالرضا والغضب، وما ليس له سبب معلوم كالنزول. ومن الصفات ما هو صفة ذاتية باعتبار وصفة فعلية باعتبار كالكلام، فالكلام صفة فعلية باعتبار آحاده، فالله تعالى يتكلم بما شاء متى شاء، وصفة ذاتية باعتبار أصله لأنه تعالى لم يزل ولا يزال متكلما. وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته، وقد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها.

ونحو قوله جل وعلا ربكم ورب آبائكم الأولين، ويقال رب الفرس ورب الدار. وعلى ذلك قال الله جل وعلا اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه، وكذلك قوله ارجع إلى ربك. قال ابن العربي الرب الذي ينقل الأشياء من حال إلى حال ويبدلهم بصفة بعد صفة في طريق النمو والإنشاء. هذه التفسيرات متنوعة ولكن يصدق بعضها بعضا وليس بمختلفة ينقض بعضها بعضا. والرب من أعظم الممادح التي امتدح الله بها نفسه، ومن ذلك امتداحه نفسه بأنه رب العالمين. والعالمون جمع عالم، وكل جنس في الكون عالم، كالملائكة والإنس والجن والحيوان والنبات والجماد، والله سبحانه رب العوالم كلها. قال جل وعلا الحمد لله رب العالمين. وقال تعالى حاكيا مقالة إبراهيم قال أسلمت لرب العالمين، وقال إني أخاف الله رب العالمين، وقال وأمرنا لنسلم لرب العالمين، وقال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وقال تبارك الله رب العالمين. والنصوص المصرحة بأنه رب العالمين كثيرة جدا، وهو سبحانه رب كل شيء. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. وقد امتدح الله سبحانه نفسه بأنه رب العرش، والعرش أعظم المخلوقات. قال جل وعلا وهو رب العرش العظيم، وقال سبحانه فسبحان الله رب العرش عما يصفون، وقال تعالى فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، وقال سبحانه الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وامتدح نفسه تعالى بأنه رب السماوات والأرض، ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وقال سبحانه فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، وقال جل وعلا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، وقال جل وعلا سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. وامتدح الله تعالى نفسه بأنه ربنا ورب آبائنا، كما قال جل وعلا قال ربكم ورب آبائكم الأولين، وقال سبحانه لا إله إلا هو يحيي ويميت فربكم ورب آبائكم الأولين. وهو تبارك وتعالى رب المشرق والمغرب، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، وقال جل وعلا رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. وامتدح نفسه تعالى بأنه رب المشرقين ورب المغربين، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان. وامتدح الله تعالى نفسه بأنه رب المشارق والمغارب، فقال سبحانه فلا أقسم برب المشارق والمغارب. ومن نظر في كتاب الله وجد مدى تعظيم الله وتمجيده باسمه الرب سبحانه، وكذا وجد مدى تعظيم الله تبارك وتعالى ودعائه بهذا الاسم الجليل. فمن تمجيده بهذا الاسم قوله الحمد لله رب العالمين، وقوله سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون، وقوله فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقوله فسبح باسم ربك العظيم، وقوله واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. ومن دعائه باسمه تبارك وتعالى الرب دعاء إبراهيم، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، ومن دعائه أيضا وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، وكذا دعاء موسى قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك، ودعاؤه أيضا قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، ودعاء نوح ربي إن ابني من أهلي، ودعاء يوسف قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، ودعاؤه ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، ودعاء امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، ودعاء زكريا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. وأما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فما أكثر ما ذكر ربه وعظمه ودعاه باسمه تعالى الرب، فكان يدعو به كثيرا يمجد ربه ويعظمه، ومن ذلك ما أورده الترمذي وهو في صحيحه ألا أدلك على سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه يقول اللهم رب السماوات ورب الأراضين، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن، إلى آخر الحديث وهو في صحيح سنن الترمذي. وكان إذا افتتح الصلاة صلى الله عليه وآله وسلم من الليل قال اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، الحديث وهو في صحيح سنن الترمذي. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب بقوله لا إله إلا الله الحليم الحكيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم، والحديث عند الترمذي وهو في صحيحه. المقدمة السابعة في معنى العزيز جل جلاله وتقدست أسماؤه، والعز في الأصل القوة والشدة والغلبة، والعز والعزة الرفعة والامتناع، ولله العزة أي وله العزة والغلبة، ورجل عزيز منيع لا يغلب ولا يقهر، ويقال عزني فلان على الأمر إذا غلبني عليه كقوله تعالى وعزني في الخطاب، وكما في قوله جل وعلا فعززنا بثالث أي شددنا وقوينا، وعز الشيء يعز فهو عزيز قل حتى ما يكاد يوجد يعني أصبح نادرا. وقد ورد الاسم الكريم العزيز في القرآن كثيرا، فذكر في القرآن 92 مرة، منها قوله تعالى واعلم أن الله عزيز حكيم، وقوله تعالى والله عزيز ذو انتقام، وقوله تعالى وإن ربك لهو العزيز الرحيم، وقد تكررت مرارا كما في سورة الشعراء، وقوله تعالى إن الله عزيز غفور، وقوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وقوله تعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وأما معنى الاسم في حق الله جل وعلا فقد قال قتادة العزيز أي في نقمته إذا انتقم، وقال ابن جرير العزيز في انتقامه ممن أراد الانتقام منه لا يقدر أحد أن يدفعه عنه. وقال ابن كثير: العزيز أي الذي قد عز كل شيء فقهره، وغلب الأشياء فلا ينال جنابه لعزته وعظمته وجبروته وكبريائه. وقال القرطبي: العزيز معناه المنيع، المنيع الذي لا ينال ولا يغالب. وقال ابن كيسان: معناه الذي لا يعجزه شيء. ودليله: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. وقال الكسائي: العزيز الغالب، ومنه قوله تعالى: وعزني في الخطاب. وفي المثل: من عز بز، أي من غلب سلب. وقيل: العزيز الذي لا مثل له، وبيانه: ليس كمثله شيء. وقال البيهقي: هو من صفات الذات. وقال السعدي: العزيز الذي له العزة كلها، عزة القوة وعزة الغلبة وعزة الامتناع، فامتنع أن يناله أحد من المخلوقات وقهر جميع الموجودات، ودانت له الخليقة وخضعت لعظمته. وعلى هذا فيكون معنى الاسم على أربعة أوجه: العزيز هو المنيع الذي لا يرام جنابه، العزيز هو القاهر الذي لا يغلب ولا يقهر، العزيز هو القوي الشديد، العزيز بمعنى نفاسة القدر، وأنه سبحانه لا يعادله شيء ولا مثل له ولا نظير. فهذا معنى اسمه تعالى العزيز لغة، وما هو في حقه جل وعلا. المقدمة الثامنة في بيان صفة العزة، لأنه لما ثبت لله جل وعلا هذا الاسم الشريف وهو اسمه تعالى العزيز، فوجب أن يؤمن به اسما لله جل وعلا، وأن يؤمن بالصفة التي تضمنها هذا الاسم الشريف، وهو ما تضمنه من صفة العزة. فإذا سألت عن عزته فهو العزيز الذي كمل في عزته، والعزة كلها له وصفا وملكا، وهو العزيز الذي لا شيء أعز منه، ومن عز من عباده فبإعزازه تعالى له. قال جل وعلا: وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وقال سبحانه: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال جل وعلا: والله عزيز ذو انتقام. وأمرنا الله تعالى أن نعلم ونستيقن بأنه عزيز، فقال سبحانه: فاعلموا أن الله عزيز حكيم. وقال سبحانه: واعلم أن الله عزيز حكيم، وهو جل وعلا رب العزة. قال جل وعلا: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أي صاحب العزة، كما يقال صاحب الدار، أي صاحب الدار ورب الدار بمعنى الاختصاص والملك. وله سبحانه وتعالى جميع معاني العزة. قال جل وعلا: إن العزة لله جميعا، إن ربك هو القوي العزيز. فله عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع، وهو العزيز فلن يرام جنابه، أنى يرام جناب ذي السلطان. وهو العزيز القاهر الغلاب، لم يغلبه شيء هذه صفتان. وهو العزيز بقوة هي صفته، فالعز حينئذ ثلاث معاني، وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادم النقصان. فعزة القدر، أي أنه تبارك وتعالى عزيز القدر عظيمه بمعنى الشرف والسيادة والفضل، كما تقول: هذا الشيء عزيز وجوده، يعني أنه منفرد في الصفات الكاملة عن غيره. وأما عزة القهر فمعناها الغلبة، أي أنه سبحانه غالب لا يغالبه شيء، ومنه قوله تعالى وعزني في الخطاب، أي غلبني فيه، فهو العزيز الذي لا يغلب. فما من جموع ولا أجناد ولا قوة إلا وهي ذليلة أمام عزة الله، ذلت لعزته الصعاب، ولانت لقوته الشدائد الصلاب. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وقال تعالى يقولون، يعني المنافقين، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فسلم الله لهم ذلك أن الأعز يخرج الأذل، ولكن لمن العزة؟ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. إذن عزة القهر تعني الغلبة، أنه تعالى غالب، غالب كل شيء. ومن الشعر القديم: أين المفر والإله الطالب، والأشرم المغلوب ليس الغالب. وأما عزة الامتناع فمعناها أنه يمتنع أن يناله السوء سبحانه وتعالى أو النقص. ومنه قوله تعالى إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز، أي بممتنع. هذه معاني العزة التي أثبتها الله تعالى لنفسه، وهي تدل على كمال قهره وسلطانه، وعلى كمال صفاته، وعلى تمام تنزهه عن النقص. وعزته سبحانه مقرونة بالحكمة. قال تعالى وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وقال تعالى ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. وقال مخاطبا موسى عليه السلام يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وكل عزيز إذا اقترن في عزته الحكمة والحكم كملت عزته. وقرن الله عز وجل عزته بالرحمة في قوله تعالى وإن ربك لهو العزيز الرحيم، وفي قوله جل وعلا ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. وقال جل وعلا تنزيل العزيز الرحيم. ومن كمال عزته أن نواصي الخلق بيده، وأنه لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بإرادته ومشيئته، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ومن كمال عزته أن يمسك السماوات والأرض أن تزولا. ومن كمال عزته أنه يبعث الخلق كلهم أولهم وآخرهم بصيحة واحدة. ومن كمال عزته أنه أهلك الجبابرة والأمم العاتية بشيء يسير وصوت من عذابه. ومن كمال عزته أن ما في العالم العلوي والسفلي من القوة إلا وهي منه، هو الذي أعطاها للخلق، فلا حول ولا قوة إلا به. وبعزته قهر الخلق كلهم وتصرف فيهم ودبره. ومن كمال عزته أنه يعز من يشاء ويذل من يشاء، فكم من إنسان عزيز يرى أنه غالب لكل أحد فيكون أذل عباد الله بين عشية وضحاها، وكم من إنسان ذليل يكون عزيزا بين عشية وضحاها. قال ربنا جل وعلا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فهو الذي يمنح العزة لمن شاء من عباده وكيف شاء ومتى شاء، فمن أعزه فلا مذل له، ومن أذله فلا معز له. وبعد هذه المقدمات فلننظر بحول الله وقوته في معنى قوله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوله تعالى سبحان ربك نزه سبحانه نفسه عما أضاف إليه المشركون رب العزة على البدل، ويجوز النصب على المدح، ويجوز الرفح بمعنى هو رب العزة عما يصفون، أي من الصاحبة والولد، وتنزيهه تعالى عن كل سوء. سئل محمد بن سحنون عن معنى قوله تعالى رب العزة، لما جاز ذلك والعزة من صفات الذات، ولا يقال رب القدرة ونحوها من صفات ذاته جل وعلا؟ فقال العزة تكون صفة ذات وصفة فعل، فصفة الذات نحو قوله فلله العزة جميعا، وصفة الفعل نحو قوله رب العزة، والمعنى رب العزة التي يتعاز بها الخلق فيما بينهم، فهي من خلق الله عز وجل. قال وقد جاء في التفسير أن العزة هاهنا يراد بها الملائكة. قال وقال بعض علمائنا من حلف بعزة الله فإن أراد عزته التي هي صفته فحنث في حلفه فعليه الكفارة، وإن أراد التي جعلها الله بين عباده فلا كفارة عليه. قال الماوردي رب العزة يحتمل وجهين، أحدهما مالك العزة، والثاني رب كل شيء متعزز من ملك أو متجبر. قال وعلى الوجهين فلا كفارة إذا نواها الحالف، وهذا على التقسيم فيها أن تكون صفة ذات وأن تكون صفة فعل. وفي حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول قبل أن يسلم سبحان ربك رب العزة، وهذا لم يثبت فالتفت إليه إذا مر بك في هذا الموضع أو في غيره. قال ربنا جل وعلا وسلام على المرسلين الذين بلغوا عن الله تعالى التوحيد والرسالة. قال أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سلمتم علي فسلموا على المرسلين فإنما أنا رسول من المرسلين. أخرجه أبو الشيخ في طبقات الأصفهانيين وأبو نعيم في تاريخ أصفهان، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وقيل معنى وسلام على المرسلين أي أمن لهم من الله عز وجل يوم الفزع الأكبر، والحمد لله رب العالمين أي على إرسال المرسلين مبشرين ومنذرين، وقيل أي على جميع ما أنعم الله به على الخلق أجمعين، وقيل أي على هلاك المشركين. ودليله فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين، والكل مراد والحمد يعم، ومعنى يصفون يكذبون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، مما يصفون به الله تبارك وتعالى من نقص وعيب وشين وهم فيه من الكاذبين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون تنزيه لله تعالى عن كل ما يصفه المشركون به مما لا يليق بجلال كبريائه وجبروته، مما حكى عنهم في السورة الكريمة وما لم يحك من الأمور التي من جملتها ترك إنجاز الموعود على موجب كلمته تعالى السابقة، لا سيما في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، كما ينبئ عنه التعرض لعنوان الربوبية المعربة عن التربية والتكميل والمالكية الكلية، مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام أولا وإلى العزة ثانيا، كأنه قيل سبحان من هو مربيك ومكمله ومالك العزة والغلبة على الإطلاق عما يصفه المشركون به من الأشياء التي منها ترك نصرتك، كما يدل عليه استعجالهم بالعذاب. ومعنى ملكه تعالى العزة على الإطلاق أنه ما من عزة لأحد من الملوك وغيرهم إلا وهو عز وجل مالكها. أضيف الرب إلى العزة لاختصاصه تعالى بها، كما قيل ذو العزة تقول صاحب صدق لاختصاصه بالصدق. والفرق أن الإضافة على ما مر ذكره على أنه سبحانه المعز، وعلى الآخر على أنه عز وجل العزيز بنفسه، ولكل وجه من الوجهين من البلاغة ما خلا عنه الآخر. وسلام على المرسلين، تشريف للرسل كلهم بعد تنزيهه تعالى عما ذكر وتنويهم بشأنهم، وإيذان بأنهم سالمون عن كل المكاره، فائزون بكل المآرب، والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هذه خلاصة جامعة لما احتوت عليه السورة من تنزيه الله وتأييده رسله، فهي خلاصة ما حوت السورة من الأغراض، فإنها ذكرت تنزيه الله تعالى والثناء على الرسل والملائكة وحمد الله على ما سبق ذكره من نعمه على المسلمين من هدى ونصر وفوز بالنعيم المقيم. وهذه المقاصد الثلاثة هي أصول كمال النفوس في العاجل والآجل، لأن معرفة الله تعالى بما يليق به تنقذ النفس من الوقوع في مهاوي الجهالة المفضية إلى الضلالة فسوء الحالة، وإنما يتم ذلك بتنزيهه عما لا يليق به. فأشار قوله سبحان ربي إلى آخر الآية إلى تنزيهه، وأشار وصف رب العزة إلى التوصيف بصفات الكمال، فإن العزة تجمع صفات الكمال، لأن الربوبية هي كمال الاستغناء عن الغير. ولما كانت النفوس وإن تفاوتت في مراتب الكمال لا تسلم من نقص أو حيرة، كانت في حاجة إلى مرشدين يبلغونها مراتب الكمال بإرشاد الله تعالى، وذلك بواسطة الرسل إلى الناس وبواسطة المبلغين من الملائكة إلى الرسل. وكانت غاية ذلك بلوغ الكمال في الدنيا والفوز بالنعيم الدائم في الآخرة، وتلك نعمة تستوجب على الناس حمد الله تعالى. رب العزة، رب هاهنا بمعنى مالك، ومعنى كونه تعالى مالك العزة أنه منفرد بالعزة الحقيقية، وهي العزة التي لا يشوبها افتقار. فإضافة رب إلى العزة على معنى لام الاختصاص، كما يقال صاحب صدق لمن اختص بالصدق وكان عريقا فيه. وفي الانتقال من الآيات السابقة إلى التسبيح والتسليم إيذان بانتهاء السورة على طريقة براعة الختم، مع كونها من جوامع الكلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، تنزيه له سبحانه عن كل ما يصفه به المشركون مما لا يليق بجناب كبريائه وجبروته، مما ذكر في السورة الكريمة ومما لم يذكر من الأمور التي من جملتها ترك إنجاز الموعود على موجب كلمته السابقة، لا سيما في حق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سبحان اسم مصدر سبح، وهي منصوبة على أنها مفعول مطلق لفعل محذوف وجوبا، ولهذا لا يجمع بين سبحان وسبح، ما يقال أبدا سبح سبحان وسبحان ربك أي تنزيها له. ربك أضاف الربوبية إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون المراد بها ربوبية خاصة، لأن الربوبية تنقسم إلى قسمين: عامة لجميع الخلق، وهذه ربوبية السلطة والتدبير، وخاصة وهي ربوبية التربية والرعاية. وقد اجتمع النوعان في قوله تعالى عن سحرة فرعون: قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، فالأولى عامة برب العالمين، والثانية خاصة رب موسى وهارون. ولهذا صار من مقتضى هذه الربوبية أن الله تعالى قال لهما: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. سبحان ربك الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، أي تنزيها لربك الذي شملك بعنايته ورعايته. رب العزة أي الغلبة، ورب هنا بمعنى صاحب، وليس بمعنى خالق، وهي في القرآن تأتي بمعنى خالق وبمعنى مالك وبمعنى مدبر إلا في هذا الموضع، فالمراد بها صاحب فقط، ولا يمكن أن تكون بمعنى خالق، لأن العزة صفة من صفات الله عز وجل، وصفات الله عز وجل غير مخلوق، فيتعين أن يكون المراد بالرب في قوله رب العزة صاحب العزة وليس خالق العزة، لأن صفات الرب غير مخلوقة، وقوله رب العزة أضاف الرب هنا إلى العزة دون غيرها من صفاته، لأن المقام يقتضي ذلك، فإن المقام الآن في ذكر مآل النبي صلى الله عليه وسلم ومآل المكذبين له، وأن مآله أن ينصره الله وأن تكون الغلبة له وأن يكون الذل والخذلان لأعدائه، فالمقام هاهنا يقتضي الصفة التي تكون بها الغلبة وهي العزة. قال تعالى في سورة المنافقين: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وهذه حقيقة، يخرج الأعز الأذل، لكن من الأعز؟ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وأما المنافقون فلا عزة لهم. وعلى هذا إن الله جل وعلا ذكر هنا صفة العزة دون غيرها، لأن المقام يقتضي ذلك، حيث إنه في سياق الغلبة للرسول صلى الله عليه وسلم وسياق الذل لأعدائه. ومن أسماء الله جل وعلا العزيز، وما أثر ما ورد في القرآن المجيد في مواضع كثيرة، قال العلماء للعزة ثلاثة معان: عزة الغلبة، وعزة القدر، وعزة الامتناع. الله غالب لكل شيء. عزة القدر، الله فوق كل شيء قدرا. عزة الامتناع، الله تعالى ممتنع أن يناله أحد بسوء. ومن هذا قولك أرض عزاز، تعني صلبة قوية ما تؤثر فيها المعاول عما يصفون، يجوز فيما أن تكون مصدرية، ويكون تقدير الكلام سبحان ربك رب العزة عن وصفهم، ويجوز أن تكون ماء موصولة، ويكون العائد محذوفا، والتقدير عما يصفونه به. وهذا كالمثال لما يصفونه به تعالى في قولهم إن له ولدا، وإلا فهم يقولون إن له ولدا وله زوجة وله شريكا وله معينا وهكذا، فكل وصف لا يليق بالله فإن الله عز وجل منزه عنه، وإن وصفه به هؤلاء الأفاكون الكذابون. وسلام على المرسلين، سلام مبتدأ، على المرسلين خبره، والسلام هنا بمعنى التسليم، فهو اسم مصدر سلم، مثل كلام بمعنى التكليم، ومعنى السلام ها هنا على المرسلين، أن ما قالوه في ذات الله وفي صفات الله سالم من كل نقص، فيكون الله تعالى قد سبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسول، ثم سلم على الرسل لسلامة ما قالوه من كل نقص وعيب، فليس فيه كذب وليس فيه سوء. ولما ذكر التنزيه فيما وصف به نفسه وفيما وصفته به رسله، ذكر بعد ذلك الحمد الذي هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، فيكون في الآيات جمع بين التنزيه عن صفات النقص وبين إثبات صفات الكمال، وأتى بإثبات صفات الكمال بعد التنزيه لتكون التحلية بعد التخلية، يعني التزيين بعد إزالة الأذى، والحمد لله رب العالمين. وصف المحمود بالكمال والمحبة والتعظيم هو الحمد. كمال الله تعالى يدور على أمرين: كمال ذاتي وكمال فعلي. أما الكمال الذاتي فهو سبحانه كامل في ذاته المتصفة بكل صفة كمال، والكمال الفعلي